تفسير الآية 103 من سورة النساء، يقول تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فإذا أتممتم وأديتم الصلاة أيها المسلمون على الصفة التي سبق ذكرها فداوموا بعدها وقبلها قطعا على ذكر الله في جميع أحوالكم، أي استحضروا دائما بداخل عقولكم ومشاعركم عظمة الله وهيبته في كل مكان، واذكروه دوما في جميع أحوالكم قائمين واقفين وقاعدين جالسين ومضطجعين على جنوبكم ومستلقين على ظهوركم. وهذه الوصية بالإكثار من ذكره تعالى في هذه الأحوال خصوصا، مع أن مداومة وكثرة ذكره مطلوبة في كل وقت، لأن الإنسان في حالة الخوف ومقابلة الأعداء يكون في أشد الحاجة لعون الله وتأييده ونصره والتوسل إليه بالدعاء في أحواله هذه، يكون أقرب للاستجابة. هذا والذكر عموما يكون باللسان وبالعقل وبالعمل، باللسان تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وشكرا واستغفارا ودعاء وغيره، وبالعقل بتدبر واستشعار هذه الأذكار لتحرك مشاعر الخير بداخل المسلم فينطلق لعمل خير على أرض الواقع، وبالعمل باستحضار نوايا الخير بالعقل عند كل قول يقال وكل عمل يعمل من علم وإنتاج وإنجاز وكسب وربح وفكر وتخطيط وابتكار وبناء وإدارة وعلاقات اجتماعية جيدة وإنفاق من مال وجهد وصحة وغيره على أبناء وأزواج وأقارب وجيران وعموم الناس والخلق. فليس عمل الخير مقصورا فقط على إطعام المساكين وكفالة الأيتام رغم أهمية ذلك، بل كل عامل لله بطاعة، بأي طاعة، أي خير مسعد للذات وللآخرين، يكون ذاكرا لله تعالى، وبهذا تكون الحياة كلها ذكرا لله ومعه، وليس بها أي وقت للشر. فيسعد المسلم تمام السعادة فيها، ثم أتم وأخلد في آخرته. قوله تعالى: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فإذا كنتم في حالة اطمئنان وأمان واستقرار وزال خوفكم فحينها أدوا الصلاة كاملة كما هي، لأن الصلاة كانت ولا زالت وستستمر على المؤمنين فرضا محددا بأوقات لا يجوز تجاوزها، بل لا بد من أدائها خلال أوقاتها سواء في السفر أو في مكان الإقامة وفي الأمن أو الخوف. وفي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من المحافظة التامة عليها مهما كانت الظروف والأحوال.